قال وحدثني مالك عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعا. الخلسة غير السرقة، سرق ما اختلس متاعا، دخل بإذن، دخل البيت أو دخل المحل الدكان، إنسان دعي إلى ضيافة، لما راح صاحب البيت دخل إلى البيت ليحضر الطعام وجد هذا شيء نفيس، اختلسه وضعه في جيبه، هذه خلسة. مثل هذا لو دخل المحل وقال عن إذنك التلفون، قال تفضل، وجلس على الماصة وبيتصل وفتح الدرج وأخذ ما خف، هذه سرقة ولا خلسة؟ مفتوح الدرج مو مقفول، لو كان مقفول سرقة، لكن الدرج مفتوح هذه خلسة. هذه نهبة، علانية يأخذ، نهبة غير خلسة. أتي بإنسان قد اختلس متاعا فأراد قطع يده، فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله، فقال زيد بن ثابت ليس في الخلسة قطع. نعم، لكن علاني ظاهر قدام الناس. هو الأصل أنه يقيم الحد بنفسه، لكن إذا كان الوالي مثل عمر فلا شك أن براءة الذمة تكمن بإسلامه أو تسليمه إلى عمر من حيث العلم، نعم العلم، ولا يساوره أدنى شك في أن قطعه أو تركه شرع. نعم، ما لزم بعد أن تذكر القصة بتفصيلها، لازم أن تذكر القصة مفصلة، لكن احنا نحمل على هذا. إيه، سرق متاعكم الذي تمكن منه بحيث لا يرده عن وراد ولا يصده عن وصاد، ليس بحرز ولا واضح. فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فقال زيد بن ثابت ليس بالخلسة قطع. قال وحدثني عن مالك عن ابن سعيد أنه قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه أخذ نبطيا قد سرق خواتم من حديد، خواتم من حديد، فحبسه ليقطع يده، فأرسلت إليه عمرة بنت عبد الرحمن مولاة لها يقال لها أمية. يظهر من السياق أن الخواتم لا تصل قيمتها إلى النصاب، ولسل يقال لها أمية. فقال أبو بكر فجاءتني وأنا بين ظهراني الناس، جاءت وهو جالس مع الناس، فقالت تقول لك خالتك عمرة يا ابن أختي أخذت نبطيا في شيء يسير ذكر لي فأردت قطع يده؟ قلت نعم. قالت فإن عمرة تقول لك لا قطع إلا في ربع دينار في صاعدة، فدل على أن قيمة الخواتم أقل من ربع الدينار. قال أبو بكر فأرسلت النبط، يعني تركته، أطلقت سراحه. قال مالك رحمه الله والأمر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد أن من اعترف منهم على نفسه بشيء يقع الحد والعقوبة فيه على جسده أو في جسده فإن اعترافه جائز عليه، ولا يتهم أن يوقع على نفسه هذا، يعني هذا الضرر والعقوبة على الجسد، لأن الإنسان قد يعترف بشيء له في اعترافه مصلحة، وقد يعترف بشيء فيه على نفسه مضرة، وقد يعترف بشيء أو يدعي شيئا فيه مفسدة وفيه مصلحة، وقد يعترف أو يدعي شيئا لا مصلحة فيه ولا مفسدة، فالقسمة رباعية.